الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فإن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه زائرون أو دخل عليه من دخل من أقاربه أو أصحابه وأحبابه، فكان عليه الصلاة والسلام يرحب بهم ويرى البشر على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بقدوم أحبابه وإخوانه وأهله وأصحابه عليه. فجاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أقبلت فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم وكأن مشيتها مشي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: مرحبا بابنتي، وأجلسها عن يمينه أو عن شماله. وهكذا دخل عليه أو استأذن عليه عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه فعرف صوته كما في حديث علي، فقال: مرحبا بالطيب المطيب. وهكذا لما أقبل عليه وفد عبد القيس عليه الصلاة والسلام فقال: من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. وأبو سعيد رضي الله تعالى عنه يدخل عليه بعض أصحابه وطلابه فيقول: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا فقال: إنه سيقدم عليكم أو سيأتيكم من الآفاق قوم فاستوصوا بهم، يطلبون العلم أو يتفقهون، فاستوصوا بهم خيرا. وهكذا عباد الله، مما جاء في الباب ما جاء عن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أو أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها ويركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. والله جل وعلا يقول لنبيه معلما له هذا الخلق العظيم، ترحاب بمن قدم عليه ومن دخل عليه: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ونحن اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام نقول مرحبا بشيخنا، ومرحبا إن شاء الله بالطيب المطيب، فأهلا وسهلا به وحياه الله، وكم نفرح بقدومه وبنزوله علينا لما نستفيد من مجالسه ونستفيد من مواعظه ونستفيد من توجيهه ونستفيد أيضا من محاضراته التي هي علمية مفيدة، يخرج الطالب بخير كثير. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نحن نسمع الوعظ من الوعاظ وعاظ أهل السنة ونستفيد ونذكر، ولكن نسمع من علمائنا ومشايخنا خيرا كثيرا فيما يقولونه من الكلمات والمحاضرات التي هي عبارة عن دروس وعبارة عن مواعظ وعبارة عن تعليم وتوجيه وإرشاد. فقد نفع الله بشيخنا، وكم نكرر هذا ليعلم أهل السنة أن لهم مشايخ وأن لهم علماء مفيدين مستفيدين، قد أجر الله سبحانه وتعالى على أيديهم خيرا كثيرا فلا يحتقرون. إي والله، فإن الخير الذي يجريه الله سبحانه وتعالى والدعوة التي أقامها الله على يديهم دعوة عظيمة وخيرا كثير أجراه جل وعلا. فهؤلاء مفروح بهم ونغتبط بهم لما أجر الله على يديه من الخير العظيم العميم. فهذا شيء نفرح به إذا وجد فينا من من الله عليه وفتح الله سبحانه وتعالى عليه صار نافعا مفيدا فإنه يدعى له، وإنه يحتفل به ويفرح به، وإذا حصلت زلة يصبر عليه، يصبر عليه، لا كما نرى من بعض الناس أنه ربما إذا حصل شيء وليست بزلة، وإذا بهم طيب لي طبطب ليس ومدري إيش من هذه الكلمات، هذا يا عباد الله لا يجوز في مشايخكم ومشايخ العلم ومن نفع الله سبحانه وتعالى بهم. فبمجرد أن يصدر منه شيء فإذا بالحملات، ما هذا؟ هذه ليست دعوتنا ونحن براء من هذه الطريقة التي تسلك مع أهل العلم والتي تسلك مع أهل الفضل ومع مشايخ العلم. فمرحبا بشيخنا وحياك الله، لا نحب أن نطيل لما نعلم من فرح الطلاب ومحبة سماعهم لكلامه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.